وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم إنه من سورة Aleyhissalatü vesselam. La ilahe illallah. قالت يا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدون قال أتمدوني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وحدوه قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال صدق الله العظيم.